امال ايه؟ لا ضالين امين. انا ليه بركه اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رحمة الله يا رحمة رحمتك يا رب. الله الله الله الله الله يسيكم الله يستعليك الله الله الله الله معلش غصب عنك معلش ليس عليه الله الله الله تعليم

Thank you. مصر الاول ربنا يفتح عليك يا رب ويكرمك ويديك الصحه يا رب ربنا خدنا احنا من الساده ربنا لا اله الا الله صل على النبي حلال من حلال بلد يا رب يا يقويك الله يبارك فيك يا حاج محمد. الناس عظيما جدا من ياسمية عليك يا حاج محمد امك رقم نعم يا حاج إن الله Thank you. الله الله اللهم اجعلنا منهم يا رب تعليك يا سيدي يا منى يا رب جنة الله يا مولانا يكرمك يا محمد Thank you.